السلام عليكم. قبل لا أبدأ القصة أتمنى أنكم تضيفوني في الإنستغرام، وحسابي موجود أسفل الفيديو والرابط أسفل الفيديو، لأن إن شاء الله يوم الجمعة اللي هو بكرة بإذن الله راح أطلع لكم في بث مباشر في الإنستغرام. اللي عنده سؤال، اللي عنده استفسار، اللي حاب يتواصل مع العبد الفقير أبو طلال، أنا أتشرف ويسعدني صراحة أني راح أتواجد معاكم في الإنستغرام بث مباشر، وإن شاء الله أنه يعني نعاودها ونكررها أكثر من مرة عن طريق الإنستغرام. أنتم عارفين البث في اليوتيوب شوي تعبان، مو نفس الإنستغرام. فأنا أتشرف بوجودكم في الإنستغرام، وكذلك أنتم عارفين في الإنستغرام أطرح القضايا أو الجرائم اللي تحصل يعني أول بأول، خصوصا إذا فيها فيديوهات موثقة في القضية هذه. قصة الليلة، القصة هذه سمعتها اليوم أنا من مقرب للقصة هذه. في شاب كويتي متزوج وعنده عيال، المهم يوم الأيام راح راجع أحد الوزارات في الكويت، فاستقبلته موظفة وبنت محترمة وأخلاق جميلة دخلت قلبه. المهم يوم خلصت المعاملة عطتها المعاملة خالصة وعليها ختم، الختم مكتوب فيه اسم البنت، يعني اسمها اسم أبوها والعائلة. أوه عرفها من نفس يعني قبيلته، يعني استانس، والبنت يعني داشة بخاطرة وكذا، وهو ناوي على الزواج من الثانية. المهم ويروح يكلم خواته، قالوا يعني قال لهم يعني هذه فلانة بنت فلان تعرفونه؟ قال والله إيه نعرفها هذه صح. قال بيكم تخطبونها لي، شوفوا وضعها، متزوجة يعني ولا مطلقة وش؟ قالوا لا هي مو متزوجة، لكن والله ما ندري، يمكن مطلقة، يمكن لنا عمرها شوي يعني عدت 30. قال هذا عز الطلب، شوفوها إذا توافقوا وأنا بتزوجها وبشكل رسمي وعلني وكذا. قالوا خوات حاضرين، راحوا وسألوا لين عرفوها فعلا، وراحوا لها البيت وزاروهم ولمحوا لها، والبنت قالت أبدا ما عندي أي مانع. بلغوا قالوا لها مبروك البنت ما عندها مانع، وقلنا لها وضعك وإنك متزوج وعندك عيال وإنك راح توفر لها السكن وقادر على إنك تعدل بين الثنتين، وزوجتك الأولى ما هي معارضة ويعني من هالكلام. قال الله يبشركم بالخير، أنا أبيها خلاص. قالوا زين، يعني نحدد موعد الرؤية، الرؤية شرعية يعني إنك تقعد ويانا وكذا، ويدخلون البنت وتشوفها يعني، وهذا حقك الشرعي وعادي يعني، والناس الحين خلاص تثقفت ما هي مثل أول. قال لا طبعا هو ما يبي يقول لهم إن أنا أعرفها يعني شايفها بدوامها وكذا، والظاهر إيه ما تدري إنه هو شايفها، فهو ما يبي يقول حق خواتها أنا شايفها بدوامها وكذي. فقالهم لا خلاص ما له داعي، أنا موافق. قال لا ابن الحلال شلون موافق؟ زين شوف البنت. قال أنا أنتم ما لكم شغل، هي موافقة ولا لا؟ قال ما خلاص أنا أبدق على أبوها وبروح له. قالوا له كيفك؟ ويدق على أبوها وسلام عليكم، عليكم السلام وإحنا جاييكم. قال حياك الله، الساعة المباركة. طبعا الحريم مبلغين أبو البنت في الموضوع يعني هو عارف، وهذا يروح معاها الرجاجيل والدوانية، وقالوا لا تستاهل وانتو نعم وخش رجال وكذا، وان شاء الله انك تعدل بينهم. قال ابدا الحمد لله وضعي زين وكذا، وان شاء الله ما في مشاكل. قالوا لا على بركة الله، ويكتب عليها الكتاب وما شافها. هو يشوفها يروح وين؟ كل ما اشتاق يشوفها يروح لها الدوام. المهم أنا بعطيك مسافة عشان اليوم خميس يعني الإجازة، قصة ممتعة شوي. المهم يرو كل ما هذا راح شافها هناك في الدوام، وخواتي يقولوا له يا أبو فلان يعني ترى ما فيها مشكلة لو أنك تشوفها، الحين أنت كتبت عليها صح؟ ملجت الملك هذه خلصتها، زين تعال شوفها. قال لا لا لا, لا انا ما يهمني الاخلاق, وهو يعني مستحي يقول لهم ان انا اشوفها دائما كذا, يعني خواته ما يبي يسولف لهم هالسالفه. المهم هذول قال لا والله كيفك والله انت. المهم هم يوصفونه ويقول خوش بنيه وحليوه وكذا, ومقدرين ان هالبنت هذه يعني راح تكون الثانيه, يعني يشوفونها مناسبه حق اخوهم, وهو كذلك ما هو صغير يعني. المهم ويصير العرس, وهم عندهم نظام عائلتهم ان يعني حتى لو ملتوا كذا قبل حتى ما يشوفها, الحين في رؤية شرعية, بس هو الولد يقول ما له داعي انا اشوفها اصلا, انا كل يوم والثاني رايح لها, ويعني يختلس النظر على قولتهم, يشوف البنت ويشوف زولها وهي رايحة وهي رادة وكذا, داشة قلبه. ويصير العرس ويدخل عليها, يوم شال عليها الغطاء هذا الابيض او البوشية او الطرحة ما يسمونها, ولا هذه واحدة ثانية, بسم الله الرحمن الرحيم, انصفق وجهه وارتبك, قال انا فيني شيء, انا مخي في شيء, ولا شو السالفه هذه منو؟ طبعا بينه وبين نفسه مصدوم ساكت, والبنت مستحيه منه ساكته, هو ساكت طالع وكذا. سكت سكت ما سوى شيء اول ليله يعني, ما دخل, مصدوم الولد, هذه غير اللي هو يبيها. شلون انا اقول لكم شلون؟ هذيك الموظفة لما تختم على المعاملة تختم معاملة منه رئيسة القسم. يعني مو هي نفس البنت اللي هو رايح خطبها, هو على اسم رايح للحبيب, لكن سبحان الله مو يقول لك النصيب نصيب, اطلعت هذه بنت حلال وعايش معها أحلى عيشة, وعنده منها عيال وخيم رب العالمين, وسبحان رب العالمين اللي اختار له يعني الزوجة هذه الصالحة, الكل يعني يمدحها ويمدح أخلاقها, وهو كذلك خوش رجل. لكن طبعا سكت وما قال لحد, وبعد فترة من الزمن صارحها في الموضوع, قال ترى انا الموضوع كذي كذي يعني, وهي قعدت تضحك وكذا, والحين انت يعني شنو تبيني ولا لا؟ قال لا والله انت ونعم, والله سبحان الله, يمكن لو اني ما اخذ هذيك اللي شافتني يعني يمكن قلبت حياتي الى جحيم, لكن هذه من كثر ما هي حبوبه وطيبه حتى زوجته الاولى متقبلتها وصاروا مثل الخوات يعني. طبعا هذه قصه فان كذي السريع. المهم قصتنا اليوم حصلت في عام 73 في الكويت في منطقة الفنطاس, في عائلة أردنية عايشة في الفنطاس, أب وأم وعندهم بنتهم الكبيرة عمرها 16 سنة, وعندهم الصغار يعني بو 6 سنوات 7 سنوات صغار عيالهم. المهم يوم من الأيام بالليل الأم تدور على بنتها هذه اسمها مريم اللي عمرها 16 سنة, تدور عليها بغرفتها ما حصلتها, اتصرقعت المرأة وتروح حق زوجها, الحق أبو مريم, مريم مو بغرفتها, بسم الله والدنيا ليل يعني الوقت متأخر, وين راحت؟ وما عندهم أحد من أقاربهم يعني قريب من الشقة اللي هم ساكنين فيها, يعني البنت مستحيل تطلع من باب الشقة, ويعتفسون المساكين يدورون بالغرف تحت السرير بالكبت يمكن بالحمام يمكن كذا, البنت فعلا مو موجودة, ويطلعون برا يدورون شقق اللي حولهم يطقطقون عليهم البيبان ما في أحد, ينزلون من العمارة, أبو مريم طالع برا بالشارع يلتفت يمين يسار, ظلام, ساعة واحدة 2 بالليل, شارع فاضي, ينادي ويني تبين السيارات, ما في أحد, لا في بقالة لا في جمعية, ما في أحد فاتح بالوقت, هذا وين راحت؟ بسم الله صعدوا السطح نزل تحت ما في, وينتبه على شيء. طبعا الأم من البلكونة المسكينة تلفت يمين يسار تدور, والأبو بالشارع يركض مسكين, راح أول الشارع يمين وراح يسار ما في, وينتبه على محل ملحمة يبيع لحم يعني قصاب, هذا شاب إيراني اسمه عبد الإله, فاتح المحل واقف عند الباب. فراح له هذا ابو مريم، راح له السلام عليكم شلونك شو اخبارك؟ قال هلا حياك الله. قال الله يخليك ما شفت بنتي عمرها 16 سنه اسمها مريم. قال لا والله ما شفتها. ليش؟ قال لا الله يخليك اذا شفتها ولا شيء وكذا. وهذا ابو مريم هم شنو شاف داخل المحل ما في احد، رجع للشقة على طول يركض فوق ويدور بالشقق الثانية واحتفسوا. الأم أول ما دخل عليها أبو مريم الشقة قال لها ما لقيتها وكذا. قالت له زين هذا، هي الأم ذكية وسبحان الله قلب الأم غير، قلب الأم ليزر. قالت له زين هذا سألته مال الملحمة؟ قال إيه رحت سألته. قالت تأكدت منه؟ قال إيه تأكد، دخلت المحل ما في أحد. قالت زين هذا ليش فاتح الحين؟ تقول له، تقول له هذا ليش فاتح الحين؟ قال احنا شو خاصنا، احنا خلنا ندور على البنت. قالت له زين هو ليش فاتح الحين؟ يمكن مخبيها. قال شلون شلون انت مجنونه؟ روحي دوري روحي دوري. هي نزلت معه، قالت انا بنزل معك ادور. الاب قال انا بروح اخر الشارع بشوف من هناك الجهه الثانيه، يمكن راحت الجهه الثانيه، لان في يعني اخر بعد شارع شارعين في بقالات وجمعيات تفتح 24 ساعة. قال أنا بروح هناك يمكن راحت يمكن كذا. هي مستحيل تطلع أصلا من غير استئذان أبوه. قال بروح يمكن. الأم قعدت بالشارع تصوت تصوت وتنتبه على هالإيراني هذا كل شوي طالع فيه. هذا شنو مرة يعني شغل الأضواء ومرة طفاهم، وشافته مو راضي يسكر المحل وتروح له. قالت له ما شفت بنتي مريم؟ قال لا ما شفتها. قالت شغل الاضواء الانوار هذه خليني اشوف. قال لا ما في احد. شغل شافت بالمحل ما في. في عنده غرفه صغيره داخل المحل. قالت بشوف في يمكن موجوده داخل. قال لا شيء جيبها عندي هني يعني. قالت لا بشوفها. قال لا ممنوع تدخلين. المهم تدفع وتصرخ وتدخل، ولا هذه بنتها وتمسكها. وهذا عبد الإله الإيراني انحاش ركض، امسكت بنتها وضرب ضرب ضرب ضرب وخذتها لشقتها. شوي ولا راجع ابوها ابو مريم. ما حصل. قالت له موجودة تعال تعال. قال شو صاير؟ قال لقيتها في غرفة اللحام والكلب أول ما شافني هرب، وبنتك على علاقة باللحام، وهالمرة هذه اللي اختفت وراحت له راح سوى فيها اعتدى عليها. كارثة والله والله العظيم. ما يكسر ظهر ريال الأخ والأب والزوج إلا البنت اللي تمشي في طريق ما هو محترم. والله العظيم والله العظيم. الأبو قاعد يبكي يعني أوكي الحين أوكي بيروح يعاقب هذاك ويعاقب بنته أوكي، وبعدين البنت عمرها 16 سنة، هذاك معتدي عليها وفاض بكارتها وضاحك عليها بزواج وما أدري شنو. طبعا البنت في البداية تنكر لا والله مو صحيح. الأم شافت على بنتها آثار الدم وكذي، يعني الأم فاهمة، وهذيك البنت مو راضية تعترف والإيراني هربان. المهم الأبو يعني شوي كان راح ينحر نفسه بالسكين، راح جاب سكين من القهر اللي فيه حاط على رقبته، والأم تمسك فيه وترجاه وتبكي الله يخليك لحظة شوي خلينا نفهم يا ابن الحلال، لحظة شوي انت لا تذبح حالك، لا تعصب لا تموت علينا لحظة شوي. والأم بروحها منهارة والبنت تبكي بالغرفة، سوت كارثة خلاص. المهم الأب عاد تشوف شو يسوي الحين، يذبح منه ويخلي منه. المهم الأبو خلاص ما فيه نشف دم المسكين، ويطيح بالأرض ويغمى عليه من القهر ويصحى ويصرخ وصار مثل المجنون. الأب الأم ما قدرت تسيطر على زوجها، قامت واتصلت على أخوها اسمه صالح عمره 30 سنة خال مريم. قالت له الحق علي ترى عندنا مشكلة. طبعا اتصلت علي بتليفون أرضي، ترى في تليفونات أرضية، أنا في واحد علق ذبعني يقول لي شلون اتصلت علي، هي أرضي، تليفون أرضي. هذا صالح كان يشتغل في جمعية كيفان التعاونية، محل داخل الجمعية. المهم اتصلت علي قالت الحق علينا عندنا مصيبة، وزوجي بحالة صار مثل المجنون، الحق علينا. المهم جاهم، ايش فيكم عسى ما شر؟ قالت له يبا السالفة صار كذا كذا كذا، البنت لقيناها مع الشاب الإيراني ومبين عليها أثر دم، الظهر نايم معاها وما تبي تعترف، وأبوها من جن يبي يذبح حاله، يبي يذبحها، يبي يذبح الولد، ماني قادر أسيطر عليه. وهذه تبكي طبعا، الأم منهارة على بنتها. المهم الخال هذا صار دوره دور اللي يهدي، يعني قام يمسك نسيبة زوج اخته يقول له يا ابن الحلال كل شيء يتصلح، هون هوتهون ما يخالف، كل شيء ممكن ينحل، ما لا تصرف تصرف الاهوج هذا، شنو موضوع ذبح ما ذبح، لا تصير مجنون، خلاص اهدى شوي، انا راح اتصرف، اترك الموضوع لي، انا راح اجيب حقك بالكامل، صدقني الموضوع اعتبره عندي انا. يدري نسيبه هذا من كثر العصبية ممكن يموت، لانه هو اصلا طبعه عصبي، وفوق هذا بعد يشوف بنته بهالحال عمرها 16 سنة، خلاص ما بقى فيه عقل، يهدي فيه يهدي فيه، صدقنا أنا حلك المشكلة، روق روق، جيبي له عصير ليمون وكذا، وخذ البنت اللي هي مريم وحطها داخل الغرفة وقفل عليها علشان أبوها لا يشوفها. بعد ساعة ساعتين هدى شوي، قال لا خلني أنا أتفاهم وياها. راحت الأم، أم مريم، مع أخوها اللي هو صالح إلى الغرفة اللي فيها مريم. دخل عليها صالح قال له يا مريم أنت بنت صغيرة وكذا، وهذا يضحك عليك. قالت له مو صحيح وما صار شيء وكذا، والأم تصرخ عليها تقول لها يا غبية أنا بعرف اللي عمل فيك هذا، خلاص يعني أنت يعني صرتي هلا مش بنت، تتفهمها، وهذا الظهر بنت يعني خايفة وتبي تشذب تبي تنقذ نفسها يعني. والأم متأكدة متأكدة من هالموضوع، شافتها داخل غرفة الغرفة اللي داخل الملحمة معتدي عليها، وهذا اللي تم تأكيده بعدين يعني. المهم لكن صالح هم يهدي أخته يقول لها يا أم مريم روقي وهدي شوي، المشاكل ما تنحل بهالطريقة هذه، قال استغفري وهدي شوي، قولي له الله، روحي شربي ماء، غسلي وجهك شوي، خليني أقعد مع مريم، خليني أتفاهم معها. قالت لا أوكي، راحت المطبخ، وهذا قاعد الخال مع مريم يسولف معها يسولف معها. قال لها شوفي يا مريم أنا مستعد أساعدك، وصدقيني لا بيك يقدر يضربك ولا أمك ولا أحد راح يقرب لك يعني، بس انه يعني اعترفي لي قولي لي شنو القصه، شلون تعرفتي عليه هذا الايراني؟ قالت هو يعني يطاردني كل ما ادخل واطلع اروح المدرسه وكذا، وصار ياشر لي اطلع من البلكونه ياشر لي وكذا، وكنا متواعدين الليله هذه، انا حسيت ان امي وابوي يعني خلاص راحوا ناموا ودخلوا الغرفه، وانا فتحت الباب وطلعت نزلت عنده ودخلت عنده بالملحمه ودخلني الى داخل الغرفه ونام معاي وقال لي راح اتزوجك وانا احبه وما ادري ايش، ضحك عليها. يوم اعترفت ولا قال لا حول ولا قوه الا بالله، خلاص خلاص يا مريم الحين نامي نامي نامي وارتاحي. البنت شبعت طق ضرب يعني ضربوها ضرب، قال لها خلاص نامي نامي ارتاحي وانا راح اتفاهم مع ابوك ونشوف قصه الولد كذا. اول ما نامت البنت وهو قال لها تصبحين على خير شوي ولا ماسكها وهي نايمة من رقبتها ويخنق فيها ويصرخ وبتحكي لي قدامي كمان نايم معك ويخنقها ويخنقها لين وغمى عليها. الخال قلب وحش، هذا اللي جايبينه يهدي طالع يعبر من الأبو، خنقها لين عيونها كذي طلعت برا، شافها أغبى عليها يبي يتأكد أنها ماتت ولا لا، ويطلع من الغرفة ولا حاطين مثل الصياخ يشوون فيها ويجيب الصيخ صيخ مال اللحم هذا ويمسكها ويغرسها ببطنها ومرة مرتين وصحت من الألم، صحت من الإغماء، ويستلمها فيها الصيخابة ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب وحاط ايده على فمها ويخنقها لين تأكد انها ماتت. طلع ولا كله دم. الام جت تركض قال انا خلاص خلصتك منها. والام تبكي الاب طالع يبكي. الله لا يبلي مسلم والله العظيم. ترى السوالف هذه يعني تخيلي او توقعي الغير متوقع لما تكسرين ظهرها لك. الله يبعد عنكم طبعا. انا اقصد اللي البنت اللي تمشي بهالطريق الله يحميكم ويحفظكم طبعا. يعني شوفوا دمار اندمرت العائله مره واحده. جابوا الشرطه وشالوا البنت والقوا القبض على الايراني. الايراني احكموا عليه بالسجن سنه واحده والخال اسجنوه 15 سنه. اول شيء كانوا حاكمين عليه 10 سنوات بعدين احكموا 15 سنه رغم ان الاب قال انا بتنازل. قالوا لا يبا هذا القضية هذا ما فيها تنازل. طبعا تعليق على الموضوع هذا كثير يسألوني بطلال الحكم ظالم. والله انا ما لي شغل. انا والله مو المستشار فيصل ولا القاضي فيصل ولا انا ما لي شغل. انا اقول لكم شو اللي صار في القضية. وبعدين الموضوع هذا ترى في السبعينات ما ادري اذا كان نظام قبل مخفف الحين غير. الحين على طول اعدام اعدام اعدام مؤبد اعدام مؤبد اعدام. قبل ابو 10 15 ما ادري ليش خصوصا في السبعينات. يعني انا ماني فاهم ليش قبل يعني كان الموضوع مخفف لهالدرجه. يعني لا تخلوني اسولف اكثر زين. احنا عندنا القضاء خط احمر مالكم بالطويله. وانتهت السالفه بعد شنو مالكم بالطويله. فمان الله مع السلامه.